حصريا على أنغامي. للصبح يا ليل وأمانة ما تمشي يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي دي حياتي معاك بقاليها حياة لو أفضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي استني يا شمس بقى استني مش عايزة حبيبي روح مني ما تجيش وحياتك دلوقتي أصل أنا لسه ما خدتش وقتي عايز أسهر مرة على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك استني يا شمس كمان حبة محتاجة اني بحضنة تخبى وقف يا زمن ساعتك ليلة دي السهرة بقت جنبه جميلة وحياتي ما جاتش من الليلة ده انا قلبي ما صدق يبقى معاك يا عمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي حصريا على أنغامي. عشان خاطري بقى يا ليل طول ويا ريت لو ترجع من الاول خليك سهران حبه معانا الليل انا اسعد انسانة لو افضل مثل السهرانة مش هتعب برضو مدام حضنا وامان عليك يا ليل طول وحياتنا لا ترجع من الاول خليك سهران حبة معانا الليل انا اجمل انسانة لو افضل مثل السهرانة مش هتعب برضو مدام ميا سهرنا يا ليل للصبح يا ليل سهرنا يا ليل للصبح يا ليل وامانة ما تمشي يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي حصريا على أنغامي.